هلن بالربيع هلن بالربيع اللي جانا من بعد ما هزم المطار، وهلن بالنسيم اللي هب حامل معاه شقا وعبير، هاك دقالت ام الوبرات طايفات على الزهار، الراشفات عطور النوار فطاس ندال غدير، سمعوا قوالهم النحلات وجاوبوا بلا ستار، لا صيف لا خريف بغينا إلا ربيعنا المنير. شد من دول الغرجة عصاكم تلايم، حرك بالمطار للبيدة حتى جرت ويدان قلبي بحبها ثاني، قول فش صبح من ذاك الباب خطة وبطايح النواور تدوح من أنساني، وعلى جميع القيال آخري لابس منه دايرة مضمان فبباس مبتنا يا مشروح وشد الغرايم، الورد والسهر على الخيار النشطة صبيان ورياض الكفاش عالي بين وردات النحلة شوارد وعمر، أصح صارني يا بسكم صاين شهد قطعت وجنيت وقالوا كل رمضان مجور كنت نداني، يا حبيب الخاطر يا كل مريض يطلع أصح زارني بحبوبي يا بسكم صاين شهد قطعت وجنيت وقالوا كل رمضان مجور كنت نداني، يا حبيبي الخاطر يا كل مريض أنا من أنا كل كان قلبك مصرع الغنيمة خرجوا يطوروا الصام قدفوا في المرصة وتسكي المزرايم فرجوا المدينة قالوا هذا الرئيس كلام ما نزلوا الهبالي وخام الخرجة لكلمة الشمال صح صارني محبوبي يا مسكون صايم شهد أقطع زوجني فروض قالوا يا حبيب الخاطر يا كل مريض يفطر مليح المطار شعله للدعوة ما نخشى كل بلايه في الزمان هذا يا بالله أرضي غيوان سيري نشغل بالي ايه وامل سيفه تبقي غزيري قطار من بير حال توجدني غالي في السواق هايم طاران غيب طاران حضر حتى تقول سكراي حب أكدا صافي من العيوب ولا ناسي صاحب الجرايم عمري ما نافق الإنسان ولا كل ترمضان إلا شغالة شغالي يرغني نستغفر غير ما عصيتي يغفر لولا سمحت وجبني في بحر الذنوب عايم السر والجهر المطلوب في باب العفو والغفران في اليوم اللي مع التالي قول قلب الفايت واللي عاد يصدر ارافع السماوات جعلني للصلاح رايم ترسيتي بالحسنى ولا نروم شيطان ولا تخيب خالي صافي من العيوب ولا ناسي صاحب الجرائم عمري ما نافق إنسان ولا كل ترمضان إلا اشترط شغالي يغني مستغفر في معصيتي غفر لولا سمحت وجبني في بحر الذنوب عايم السر والجهر مطلب في باب العفو الغفران عرف عزمة واشعلني للصلاح رايم تلسيتي بالحسنة ولا نروض الشيطان ولا